غير صوت المقطع المجاور له، صوته غير صوت المقطع المجاور له، فإذا هو حروف. فألهم سبحانه الإنسان نظما مع بعضها إلى بعض، فإذا هي كلمات قائمة بأنفسها، ثم ألهمه تأليث تلك الكلمات بعضها إلى بعض، فإذا هي كلام دال على أنواع المعاني، أمرا ونفيا وخبرا واستخبارا ونفيا وإثباتا وإقرارا وإنكارا وتصديقا وتكذيبا وإيجابا واستحبابا وسؤالا وجوابا إلى غير ذلك من أنواع الخطاب، نظمه ونسره ووجيزه ومطوله على اختلاف لغات الخلائق. كل ذلك صنعته تبارك وتعالى في هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره، جار في مجال قد وجئت وأعدت بتقطيعه وتفصيله ثم تأليفه وتوصيله. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين، فهذا شأن الحرف المخلوق. وأما الحرف الذي تكون به المخلوقات فشأنه أعلى وأجل، وإذا كان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور كما افتتحت بالأقسام لما فيها من آيات الربوبية وأدلة الوحدانية، فهي دالة على كمال قدرته سبحانه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال رحمته وعنايته بخلقه ولطفه وإحسانه. وإذا أعطيت الاستدلال بها حقه، استدلت بها على المبدأ والمعاد والخلق والأمر والتوحيد والرسالة، فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأن القرآن كلام الله يتكلم فيه حقا وأنزله على رسوله وحيا وبلغه كما أوحي إليه صدقا. ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها، وبالله التوفيق. طيب بارك الله فيك. سورة القلم مفتتحة بحرف من حروف الهجاء وهو النون، مثل ما ذكر الشيخ السام، مثل ما ذكر ابن القيم هنا، قال يعني حروف الهجاء، الحروف التي المقطعة التي افتتحت فيها بعض سور القرآن الكريم هي 29 سورة. حتى قال بعضهم، قال إن عدد الحروف الهجائية إذا قلنا الهمزة مع الألف عند بعضهم يكون 29 حرف. 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة، يعني فيه التناسب. وبعدين هم أن هذه بالنسبة للحروف السور عددها 29. طيب الحروف كم عددها؟ الحروف من غير المكرر 14 حرفا من غير المكرر، يعني إذا أخرجنا المكرر مثل ألف لام ميم مكررة، يعني كم سور؟ 5 سور أو 6 سور. فمثل هذه حاميم مثلا 6 سور. فإذا حذفنا المكررات نجد أن الحروف خلاصتها 14 حرفا، على نصف حروف الهجاء على القول بأن 28. طيب تكلم ابن القيم، قال إن يعني إن حروف، إن الصحيح أن المراد بهذه الحروف هي حروف هجاء، هذا هو الصحيح، هي حروف هجاء يتكلم بها الإنسان ويكتب ويؤلف وينظم الشعر ويكتب الخطبة ويلقيها ويتكلم بها. والقرآن نزل على طريقة العرب، قرآن عربي مؤلف من حروف هجائية. ولذلك الله عز وجل تحداهم، قال إن لم تؤمن بهذا الكتاب الذي أنزل عليكم وفيه الهدى والشفاء والرحمة لكم، إن لم تؤمنوا به فأتوا بمثله. إذا كنتم تتهمون محمدا بأنه هو الذي اخترعه، هو الذي جاء أتى به، وهو الذي يعني هو الذي صنعه، فأنتم لماذا لا تصنعون مثله؟ فأتوا بمثله أو آمنوا. فالشاهد من الكلام أن هذه الحروف مقطعة من حروف الهجاء، بعض السور حرف واحد صاد قاف نون، بعضها حرفين حامي، بعضها 3 ألف لام ميم، بعضها 4 ألف لام ميم راء، بعضها 5 مثل حاميم عين سين قاف، فحروف هجائية معروفة. طيب يقول لم تذكر في القرآن إلا ويذكر القرآن بعدها، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، وهكذا ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فتجد ذكر القرآن. قال إلا سورتين، ما هي؟ قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ونون، قال هنا ونون، فأنا عندي أن نون أقرب إلى ذكر القرآن، لأنه القلم وما يسطرون أقرب إلى يعني إشارة إلى القرآن، لأن القرآن يكتب، لكن الذي السورة التي لم يذكر فيها شيء من القرآن هي العنكبوت. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا، أو الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لكن وهم من بعد غلب سيغلبون. الشاهد من الكلام أن الروم والعنكبوت هي التي لم يذكر فيها القرآن، لم يذكر فيها القرآن، وفيها فيها أسرار، حتى أني وقفت على بعض الأسرار. لماذا لم العنكبوت لم يذكر فيها القرآن والروم؟ وذكر بعضهم أن فيه إشارات قوية إلى القرآن، فيه إشارات قوية للقرآن، لكن تحتاج إلى تأمل واستنباط ووقفات. طيب، هو قال لماذا تذكر هذه الحروف ومسر فيها وتكلم؟ قال إنه إعجاز القرآن، وأنه يدل على أن القرآن مكون من حروف هجائية. طيب، يقول وفيه تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتها، إذ هي مباني كلام الله سبحانه وتعالى وكتبه وكلامه جل وعلا الذي لا ينتهي من حروف هجائية. فالحروف تشرفت بأي شيء؟ بكلام الله سبحانه وتعالى، فأصبح كلام الله حروفا، يعني حروف الله يتكلم بحروف، تكلم سبحانه بها وأنزلها على رسله وهدى بها عباده وعرفهم بواسطتها نفسه، وعرفهم بنفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه إلى آخره. طيب، يقول وقد جمع الله بين الأمرين، أعني القرآن ونطق اللسان، في قول تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. طيب، أين القرآن؟ نقول القرآن لما قال علمه القرآن. طيب، نطق اللسان قال علمه البيان، كيف ينطق؟ الحيوان ما عنده بيان، ما عنده نطق، الطير ما عنده نطق، والإنسان أعطاه الله. لكن الذي الملاحظ، شوف الذي يحتاج لنا أن نتأمله، الله عز وجل لما افتتح سورة الرحمن قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. لو سألنا أيهما الأسبق، خلق الإنسان ولا تعليم؟ خلق. طيب ليش؟ قال قدم التعليم على الخلق لأنه أشرف. علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. بقية كلام ويتكلم يعني عن هذه الحروف وشرفها، وتكلم عن يعني عن نعمة الحروف وإعجاز الله عز وجل في خلقه، كيف حروف مختلفة وكل حرف أو بعض أو أكثر هذه الحروف لها أماكن. يعني مثلا النون من الخيشوم، والفاء من الشفتين، والحاء من أقصى الحلق، أقصى الحلق حاء خاء من أقصى شيء، هاء تسمى حروف الحلق، يعني الضاد وين مكان أين مكان الضاد، والصاد واللام شيء في اللهات كما يقولون اللهات أعلى الفك، شيء على اللسان، شيء على طرف اللسان، شيء على جنب اللسان، شيء يعني على الفك الأيمن أسفل الفك العلوي، الشفتين، الخيشوم. يقول هذا سبحان الله، توزيع هذه الحروف إعجاز من الله عز وجل، والهواء يخرج ويدخل، وهذه الحروف لها كما يقال أحبال صوتية، تخرج أحبال صوتية. فتكلم عن الإعجاز، وهو ابن القيم رحمه الله إذا جاء عند الإعجاز في الخلق يبدع. سيأتيك في آخر كتاب، يعني سيأتينا يعني في بعض السور، خاصة أظن يعني بعض السور منها الداريات وغيرها، سيتوسع ابن القيم في إعجاز خلق الإنسان في خلقه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب، نشوف الآن، حتى الآن ترى ما بعد دخل على القسم، والآن في مقدمة يقول حروف مقطعة، الآن سيدخل على القسم. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى فصل: ثم أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون، فأقسم بالكتاب وآلته وهو القلم الذي هو إحدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه وكتب به الوحي وقيد به الدين وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد فوصلت به الممالك وأمنت به السبل والمسالك وقام في الناس أبلغ خطيب وأفصحه وأنفعه لهم وأوصحه

وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم بالأقلام نظير الملوك بالأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل، عدو لكل مخالف للرسل، وهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. فهذه الأقلام التي بها انتظام وصالح العالم، ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به، وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم، وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة القلم. ولقد أدعى أبو تمام إذ يقول في وصفه: لك القلم الماضي الذي بشباته تصاب من الأمر الأولى والمفاصل، له ريقة طل ولا إن وقعها بأثاره في الغرب والشرق وابل، لعاب الأفاعي القاتلات لعابه، وأري الجنش سارته أيد عواسل، له الخلوات اللائي لولا جيها لما احتفلت بالملك تلك المحافل، فصيح إذا استنطقته وهو راكب، وأعجم إن خاطبته وهو راجل، إذا منطق الخمس اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل، أطاعته أطراف القنا وتفوضت لنجواه تقويض القيام الجحافل، إذا استغذر الذهن الذكي وأقبلت أعاليه في القرطاس وهي أسافل، وقد رفدته الخنصران وشددت ثلاث النواحي الثلاث الأنامل، رأيت جليلا شأنه وهو مرهف ظنا وسمينا خطبه وهو هادئ. طيب، يعني وتكلم عن الآن المقسم به وهو القلم، أقسم الله بالقلم. والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية التي أقسم الله بها لا يقسم إلا بعظيم، يعني العظيم لا يقسم إلا بعظيم. فلو تتبعنا يعني أساليب أو الآيات التي ورد فيها القسم لوجدنا أن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم، حتى أقسم بنفس النبي صلى الله عليه وسلم وعمره، قال: لعمرك إنهم لفي سفرتهم يعمهون. فالله عز وجل إذا أراد أن يقسم بشيء فإنه لا يقسم إلا بشيء عظيم. ابن القيم ركز على هذا، قال: القلم أمره عظيم، وذكر يعني شأن القلم، ثم ذكر أنواع القلم مرتبة ترتيبا يعني بديعا. فبدأ بالقلم الأول الذي خلقه الله وقال: اكتب مقادير السماوات والأرض. ثم تكلم عن قلم الوحي وقلم العلماء هم ورثة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى عظم أهل العلم ورفع شأنهم لما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، ولم يستشهد بأي خلق من المخلوقات إلا العلماء، جعلهم يعني في مكانة عظيمة. طيب، ثم بعد ذلك تكلم عن قلم طب الأبدان، لما تكلم عن طب القلوب وهم العلماء تكلم عن طب الأبدان بأن الأطباء يصفون الوصفات ونحوها، فهو يذكر يعني أشياء. ثم الملوك والساسة، لأن بهم يعني يستتب الأمن، وبهم تحسن الحياة، وبهم إلى آخره. ثم عاد قلم الحسابات والأموال يعني والقروض وغيرها والديون ونحوها، وهكذا يتدرج إلى أن وصل إلى القلم الثاني عشر. وكلها تجدها أقلام يعني لها أهميتها. الآن يعني سينتقل إلى المقسم عليه. عندنا قسم وهو الفعل أحلف أو أقسم، أو ما ينوب منابه وهو الواو مثل هنا والألواو والقلم. المقسم به القلم. طيب، المقسم عليه أين هو؟ لأن الله إذا أقسم بشيء يقسم على شيء معين. ما هو المقسم عليه؟ الذي يسميها العلم جواب القسم. جواب القسم، أنت إذا قلت مثلا أقسم بالله أنني قد صليت العشاء في مع الجماعة، أين جواب القسم؟ أنني صليت، تقسم على هذا الأمر الذي أنت تحدده. وهنا أين المحدد؟ أين مذكور؟ الآن سيبين لك ما هو المقسم عليه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم عما يقول فيه أعداؤه، وهو قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسم به وجدته دالا عليه أظهر دلالة وأبينها، فإن ما سطر الكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنون ولا تصدر إلا ممن له عقل وافر، فكيف يصدر ما جاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هو في أعلى درجات العلوم؟ بل العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الإتيان بها، ولا سيما من أمي لا يقرأ كتابا ولا يحفظ كتابا، مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة سليما من الاختلاف بريا من التناقض، يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد ياتوا بمثله ولو كانوا على عقل رجل واحد منهم، فكيف يتأتى ذلك من مجنون لا عقل له يميز به ما أتى كثير من الحيوان أن يميزه؟ وهل هذا إلا من أقبح البستان وأطهر الإثم؟ فتأمل شهادة هذا المقسم به عليه ودلالته عليه أتم دلالة. ولو أن رجلا أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر مساوية الأجزاء يصدق بعضها بعضا، أو قال قصيدة كذلك، أو صنف كتابا كذلك، لشهد له العقلاء بالعقل ولم استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان بل وقوع معارضتها ومشاكلتها والإتيان بمثلها وأحسن منها. أوكي. لا وكل مقاربة عن عرضه ومسادته وعرضه إلى الحق ما لا تتدي إليه عقوله، بحيث أدعنت له عقول العقلاء وخضعت له ألباب الألباء وتلاشت في جنب ما جاء به، بحيث لم يسعها إلا تسليم له والانتياد والجدعان طائعة مختارة، وهي ترى عقولها أشد فقرا وحاجة إلى ما جاء به، ولا كمال لها إلا بما جاء به، فهو الذي كمل عقولها كما يكمل مثل برضاء الثدي. ولهذا أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق، وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في جميع الفنون إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفين ظهر لك التفاوت بينها، تكفي في عقولهم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل والقلوب بالإيمان والتقوى، فكيف يكون مدفوعهم مدفوعا؟ وهذا حال كتابه وهديه وسيرته وحال أتباعه، وهذا إنما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه وعليهم، فنفع المجنون بنعمته عليه. وقد اختلف في تقدير الآية، فقالت فرقة: الباء في بنعمة ربك باء القسم، فهو قسم آخر اعترض بين المحكوم به والمحكوم عليه، كما تقول: ما أنت بالله كاذب. وهذا التقدير ضعيف جدا، لأنه قد تقدم القسم الأول، فكيف قال القسم الثاني في جوابه؟ ولا يحسن أن تقول: والله ما أنت بالله قائم. وليس هذا نفس الكلام ولا عهد به في كلامه، ولا عهد به في كلامهم. وقالت فرقة: العامل في بنعمة ربك أداة معنى النفي أو معنى انتفى عنك الجنون بنعمة ربك. ورد أبو عمرو بن الحاجب وغيره هذا القول بأن الحروف لا تعمل معانيها وإنما تعمل ألفاظها. وقال الزمخشري: إن تعلق بمجنون منفيا كما يتعلق بعاقل مثبتا في قولك أنت بنعمة الله عاقل، مستويا في ذلك الإثبات والنفس استواءهما في قولك: ضرب زيد عمرا وما ضرب زيد عمرا،

هم والعقلاء ذلك في الدنيا، ويزداد علمهم به في البرزخ، وينكشف ويظهر كل الظهور في الآخرة، بحيث تتساوى أقدام الخلائق في العلم به. وقد اختلف في تقدير قوله بأيكم المفتون، فقال أبو عثمان المازني هو كلام مستأنف، والمفتون عنده مصدر أي بأيكم الفتنة، والاتفاق عن أمر دائم بين اثنين قد علم انتفاؤه عن أحدهما قطعا وتعين حصوله للآخر. والجمهور على خلاف هذا التقدير، وهو عندهم متصل بما قبله، ثم لهم فيه أربعة أوجه. أحدها أن الباء زائدة والمعنى أيكم المفتون، وزيدت في المبتدأ كما زيدت في قولك بحسبك أن تفعل، قاله أبو عبيدة. الثاني أن المفتون بمعنى الفتنة، أي ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة، والباء على هذا ليست بزائدة، قاله الأخفش. الثالث أن المفتون مفعول على بابه، ولكن هنا مضاف محذوف تقديره بأيكم فتون المفتون، وليست الباء زائدة، قاله الأخفش أيضا. الرابع أن الباء في أن الباء بمعنى في، وتقدير في أي فريق منكم النوع المفتون، والباء على هذا ضفية. وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شيء منه، فستبصر مضمن معنى تشعر وتعلم، فعدي بالباء كما تقول ستشعر بكذا وتعلم به، قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وإذا دعاك الله إلى المعنى من مكان قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكان بعيد. طيب بارك الله فيك. الآن عرفنا جواب القسم. جواب القسم هو أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل خلق وأكمل أدب وأكمل يعني حكمة وعقل وعلم، فكيف يتهمه هؤلاء الأعداء بأنه مجنون؟ لذلك قال سبحانه وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك كما ذكر. قال يعني إذا نفى عنه الجنون فإنه يقابله بثبوت العقل وتمامه وأنه أعقل الناس. كيف يأتي بقرآن على أعظم وأبلغ وأفصح كلام يأتي به مجنون؟ لو أن مثل ما ذكر المقيم يقول لو أن كاتبا كتب كتابا أو شعرا أو قصيدة متميزة لالتفت الناس إليه وعرفوا أن وراء هذه الكتابة رجل عاقل، رجل رزين، رجل عنده علم وفهم وإدراك. فكيف بكلام مصحف يعني قرآن كامل يأتي به أمي لا يعرف كتابه ولا قراءه ثم يتهم بأنه مجنون؟ وهذا لا يمكن. ولذلك عقبه الله عز وجل قال بأيكم المفتون، يعني أيكم الذي يعني يتهم بالفتنة أو يتهم بأنه مفتون؟ يا هذا يا هذا، ليس يعني ليس الجميع، إما هذا وإما هذا. طيب عموما هذا القسم الذي ذكره ابن القيم حول هذه السورة، سورة القلم أو سورة نون، وهي من تعتبر يعني من أوائل ما نزل القرآن، يعني حتى قيل إنها ثالث سورة بعد العلق والمدثر، قيل أنها هي الثالثة، وقيل إن يعني الثالثة أو قريبا من ذلك. طيب وفيها إشارة إلى الكتابة والقراءة والتعلم والعلم إلى آخره. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم سيذكر سورة الواقعة وأن في آخرها قسما، وهو قول تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.